موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها متى يجب على المسافر إتمام الصلاة ثلاثة. الحالة الثالثة التي يجب على المسافر فيها إتمام الصلاة هي إذا ذكر صلاة حضر في السفر، كرجل مسافر وفي أثناء سفره تذكر أنه صلى الظهر في بلده مثلا بغير وضوء، أو تذكر صلاة فائتة في الحضر، هنا يلزمه أن يصليها تامة مع أنه مسافر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، يعني يصليها كما هي، ولأن هذه الصلاة لزمته تامة فيجب عليه قضاؤها كذلك تامة، والحمد لله رب العالمين.